السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم مسليا لنبينا صلى الله عليه وسلم: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن القرآن سيرت به الأرض الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وفي هذه الآيات كما قلت يسلي ربنا سبحانه وبحمده نبينا صلى الله عليه وسلم لما أصابه من العنة والسرور من كفار قريش، فيخبره أنه جل شأنه أرسله كما أرسل غيره من الأمم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة من القرى ألا وهي قبيلة قريش، وهذه الأمة قد خلت من قبلها أمم سبقتها في العدو والصدود عن سبيل الله، فأتاها رحمة الله عز وجل وحاق به ما كان يستهزئ. وكان هذا الإرسال من الله عز وجل لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه، هذا القرآن الذي وحينا إلينا الآن المعجزة الخالدة، هذا الكتاب الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا الكتاب الذي فرق جزء المسلمين في حقه وما أبرئ نفسي تنزل النار من السوء إلا ما رحم الله. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن، أي يكفرون بالله عز وجل، فكانوا لا يقرون بأن الله عز وجل اسمه الرحمن. وكنا معنا أنه في الصحيفة الشائعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليها في هذا الصلح لقريش، فجلس سهيل بن عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أستغفر الله ليس في الصحيفة صحيفة المقاطعة ولكن في حادثة صحيح قليل. لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو وهو أحد أشرف قريش ولم يكن أسلم بعد، كتب معه الصلح فقال لعلي بن أبي طالب: قلت بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعلم أن الله اسمه الرحمن ولكن قلت باسمك قارون، فكانوا يقولون بالرحمن بل كانوا يقولون لا نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة يصدون به والعياذ بالله مسيلمة الكذاب. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، فأمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يجهر بذلك، أي هذا الرحمن الذي تكفرون به هو إله الذي أعبده وحده لا شريك له، إليه أدعو وإليه المتاب. ثم يثني ربنا سبحانه وبحمده على هذا القرآن فيقول: ولو أن القرآن سيرت به الكتاب أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، أي لو كان كتابا من الكتب تسير به الجبال عن النبي وتقطع به الأرض أنهارا بل تقطع لكي تكون صالحا مرارا، أو لقي به الموتى ليتكلموا من شدة الإعجاب لكان هذا الكتاب، لكان هذا القرآن. وذلك أيضا أن كفار قريش يملكون أن ينزل الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم آية من المعجزات الدنيوية حتى يؤمن هؤلاء الكفر فيحس وسط العذاب عليه. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيح عنه ويسير هذه الجبال التي أحاطت بمكة حتى يتمكنوا من زراعته. وطلبوا أيضا أن يحول لهم جبل الصفا والمروة ذهبا. وطلبوا أيضا كما ذكر الإمام التفسير أن يحيي لهم جلده قصي الكتاب جلد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يشهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الشيخ الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وأصبحوا إليه شهد إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. فتطلع لذلك المسلمون وأمر كان عندهم أمنا أن تسرع عنهم الآيات ويؤمنون. وأصبحوا إليه شهد إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم ونظروهم في طغيانهم يعمهون ثم يغرهم ما بعدها ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون الا ان يشاء الله. فما كان لنفسك ابدا ان تؤمن الا باذن الله. ومن جاءه الايمان لا يحتاج الى ايات. من كان مهيئا للايمان لا يحتاج الى معجزات كما قال الله عز وجل اولا يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا الكتاب هو من اعظم الادب. ثم يقول الله عز وجل افلم ييأس الذين امنوا اي افلم يعلم الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو فسدت حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان يكون فريق في الجنه وفريق في السعير. لما يعلم من اعمال العباد وافعاله ولا يزال الذين كفروا يصيبهم بما صنعوا قارعة أي مصيبة من المصائب أو تحل قريبا من ذلك تصيبهم بمصائب الكوارث في عقر دارهم أو قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله. قال أن وعد الله هنا إما أن ينزل الجيش الإسلامي على مشارف هذه البلاد الجائرة فيفتحها لله عز وجل ليخرج العباد عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن ذلك الدنيا إلى سعة الدنيا ولا يزال رجلان ولا أيام إلى عهد الإسلام. وقالوا أيضا وعد الله هنا أن يأتي عليهم عذاب الاستقصار. إن الله لا يخلف الميعاد. فالله عز وجل لا يخلف الوعد أبدا سبحانه وتعالى. قدمت هذه الآيات ونحن قد شاهدنا في الأيام السابقة بعض آيات الله عز وجل الكونية الخارقة المعجزة التي تدل على عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى بما أحل في ديار القوم الكافرين حينما ضرب عصابة قوية عارف الولايات المتحدة الأمريكية فضرب ما له من 15 ولاية أشهرها كما سمعنا جميعا وشاهدنا نيويورك ونيوجيرسي واشنطن وغيرها من البلاد. وخلف هذا الاعصار دمارا رايناه بعيننا من كانت التطويرات تطويرات الخسائر بلغت الى الان 70 مليار دولار منها 20 مليار ستتحملها التامينات و 50 مليار و 50 مليار لن تتحملها التامينات لعجز عنها. كذلك بسبب هذا الاعصار قطع التيار الكهربائي عما يخرج من ثمانية ملايين منزل. ورأينا الشوارع مغلقة ورأينا نقل الآلاف عن ديارهم ورأينا الخسائر وصل عدد القتلى إلى 110 تقريبا. فمن كان يستطيع أن يوقع هذا الدمار بأمريكا غير الله سبحانه وتعالى؟ فلا بد لنا ونحن يجب علينا أن نبين للناس بعد أن نبين لأنفسنا حق الله عز وجل في هذه الكوارث. فلا بد لنا أن نقف وقفة مع هذا الإعصار نتأمل ونتطلب ونقعد بهذا الهدف الذي مر على هذا العام. النار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كذلك يقول سبحانه وبحمده: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فإذا تبين لنا ذلك علمنا أن هذه المخلوقات ليس لها من الأمر شيئا، إنما هي مسخرة بأمر الله تعالى مدبرة بتدبيره سبحانه وبحمده. فيصرف الله عز وجل على ما يشاء في عباده نعمة، ويصرف الله سبحانه وبحمده على ما يشاء في عباده نقمة، ولا يخص ربك أحدا. فحينما نرى أن الله عز وجل أهل عاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أهلكهم بماذا؟ أهلكهم بريح صرصر عاتية. وحينما نرى أن الله عز وجل أهلك تقول قوم صالح وأهلك قوم شعيب بالرجع مع الصيف، والرجع هي الزلزال الشديد. وحينما نرى أن الله عز وجل كيف أهلك فرعون أغرقه وجنوده في البحر، وكيف فعل قارون فسح به وبذلك الأرض، إذا هذه الآيات بعقل الله عز وجل تتحول نقمة على من عصى وتجبر على أمر الله سبحانه. يقول الله عز وجل: فكلنا أخذنا بذنبه، فكلنا أخذنا بذنبه لا يظلم ربك أحد، فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهي الريح الشديدة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الروح، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا تبين لنا ذلك نرى كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على مقام التوحيد، صلوات ربي وسلامه عليه. كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يترك لنا شهيا اثر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ثم لجميع المسلمين كيف يتعامل مع هذه القوانين الطبيعيه. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه القوانين مربوطه مسخره بامر الله تعالى، وليس لها في تصريف شيء في الكون، انما هي تذهب وتشيء بامر الله سبحانه وتعالى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا اذا اصابنا منها الخير وجاءتنا بالنعم نصب ونستبشر ونشكر خالقها وبديها. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم انها اذا جاءت لنا محمله بما نرضى ان نستعيذ بالله عز وجل من شرورها. كذلك علمنا ان لا نسبها لان ليس لها من الامر شيء، فيقول السلف عاجل على مصرفها وخالقها وبديها والعياذ بالله. وبمثال الفرق المقال كما قال اهل العلم، فمثلا نعمة الريح، الريح كما قلنا من فضل الله تعالى، ومن اعظم فوائدها على العباد انها تحمل السحاب، تنشر السحاب وتحمله وتقطعه وتنقحه وتنقحه، ثم يوصلها الله عز وجل الى الارض التي قضى لها سبحانه وبحمده ان ينزل عليها البرد. يقول الله سبحانه وبحمده: الله الذي يرسل الرياح، الله الذي يرسل الرياح فتزيل سحابا فيبصره في السماء كيف يشاء ثم يجعله كسفا فترى البرق اي مطر انه يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبشر ويحمد الله عز وجل ويكون صيدا نافعا. فإذا جاءت هذه الريح بما نكره علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها أسباب الريح. لما في ذلك؟ من أن هذا السب والعلم وخلق الضمائر عظيمة، أمرت المدينة فقدروا ما يقرب من 10 ملايين انسان في هذه القرون، قدروا في كوريا الشماليه ما يقرب من 2 مليون انسان في حربهم بما يسمى حرب الحوادث العاصفه على العاصفه الكوريه الموجيه. كذلك في هانوي وهي عاصمه فيتنام ادى القصف المواصل يوم اعياد الميلاد الى ان يصاب 30,000 طفل بالصدمه التاليه الذي لا يرجى معه الشمال. وفي جواتيمالا وهذه البلده تقع في امريكا ما بين عام 71 75 و81 قدروا ما يقرب من 150,000 فلاح ليس لهم في الحرب ولا يقومون بها شيء. امورهم تقوم على التنويه وعلى العنصريه وعلى الفتح بالناس. كل هذا في هذه الفترات كانت امريكا تطلب لنا الوجه الناعم، مع اننا نعلم انها كانت تساند اسرائيل بقوه ولا زالت تساندها حتى الان، وتقف امام مصر حتى انها كانت تساند رئيسي في الثوره في حرب 10 من رمضان، حينما اعلنت اسرائيل بقى كميات واطنان كثيره من الاطنان من الاسلحه الحديثه. ثم بعد ذلك لما انتهت من حربها على الشيوعيه وعلى منابعها اتجهت لعدو من الاول، والذي كانت تظهره في فتره ما بعد حرب 10 من رمضان السبعينيات واوائل الثمانينيات كانت تظهره، فكانت هذه فتره الحرب البارده بينها وبين الاتحاد السوفيتي، فكانت تظهر العرب وان لم العرب انها ذات الوجه الناعم ولا راعيه السلام والديمقراطيه ولا غير ذلك من الاوامر التي كنا نشاهدها ونتابعها. فلما انتهت من الشيوعيه اتجهت لعدوها بعد الشيوعية بعد تصميمها السياسي عدوها العقدي ألا وهو الإسلام. فكان ما نعلمه جميعا بحربها على الجهاد والحروب الوقائية والحروب الاستغراقية والتي احتلت بسببها أفغانستان وبلاد العراق وأخذ مرض وضربت أكثر من مرة بلاد السودان ودمرت مصنع الشفاء الأدوية بدعوى أنه مصنع لصنع الأسلحة النووية. كذلك حتى الآن تضرب في بلاد اليمن، وسألوا أنفسكم عما تسمعونه من القلاعات لطائرات الطيران التي تقصف الحمم من القنابل على المدنيين من النساء والأطفال، كأن الناس ليس لهم دينة وليس لهم ولا حسب لهم وليس لهم من يقوم لهم. فهذه حرب أمريكا على العالم وعلى كما نحقق في الاسر من المسلمين تفننوا في تعذيبه بطريقه كسر النفوس وتزيد القلوب، تظهر العقيده الذاتيه الوحشيه عند هذه الدوله المارقه المحاربه للتنفس. وكنا يعلم ما فعلوه من اخواننا بسيدنا مغير في العراق، وما فعلوه ولا زال يفعلوه في سجونهم ومعتقلات غوانتانامو في كوبا، جرائم وحشيه لهذه البلده في الحكم. هل يقتصر حقوق امريكا على حقوق العباد وسفك دمائهم فقط؟ لا والله، بل يتعدى الامر الى اكثر من ذلك. يتعدى الامر الى ان امريكا هي من اكبر مراحل النجاه والنجاسات في العالم، فتجتمع فيها كل خصله تطلب الله سبحانه وتعالى من خمور وزنا وقمار وغيره، بل الشوارع من فعل قوم الهود وصحابه وغيره. الرئيس الامريكي في اخر رسالته قبل الالقية الدوره الانتخابيه يعلن للمجلس والراي العام انه يرحب بحكم الشباب والعياذ بالله السياده الجنسيه، وبعدها مباشره يعلن للمبنيه وزير الدفاع في مايو الماضي يعلن ان الجيش الامريكي يرحب بالشباب بين صفوفه، دوله منقوصه الفطره وضائعه الهويه والعياذ بالله. بل يتعطى ايضا الاستهزاء والاستهتار واضطراب الدين الاسلامي. فكانت المره حدث لمعتقلات السجون الامريكيه ان انتهك هؤلاء الجند طبعهم الله عرضه القران فقطعوه وبالوا عليه نكايه في المسلمين. تشاطون من الأحزاب بليال الليل ثم تقول لا أستطيع أن أمنع هذا الفكر لأنه يخالف دستور الحرية الأمريكية. هذه هي الحقيقة. بل مثلي المرشح الرئاسي الأخر حسن من بلد المجر يرفض اعتصام المسلمين عن دليل الحق ويقول إن العرب والمسلمين في العرب يستحقون العبادة. هذا عقيدة الرئيس الذي سيأتي إلى وكنا نعلم أنه وغيره من رؤساء الملك يبادرون اليوم ويصرون بالدولة ويصرون الاعتبار بالدولة الفلسطينية ظلم وحجر وكفر وبهتان. فهذا أشعر بسيط مما تفعله أمريكا في العالم ليس الإسلامية حتى في العالم بعد هذا العرض تأتي وصفة أخرى. هل لنا أو هل يحق لنا أن نفرح بما حل هذه الديار الفاجرة؟ هل يحق لنا أن نفرح؟ أقول ظهرت بعد هذه الأحداث بعض الأخبار تنكر على الفرحة من المسلمين بما حل الديار الفاجرة. فقالوا أن هذا من الشهادة وأن هذا لا ينبغي بل لابد أن تكون عندنا سماحة بل لابد أن تكون بل وحزنوا على ما حدث في أمريكا ولم يحزنوا قط على ما حدث في بلاد الإسلام من بداية هذه الدولة الفاجرة في بلاد الإسلام. ولكن لن يكون هذا الرجل حتى سنوافيه إلى الأجيال الشرقية أجمعين. فمن الأدلة التي توجب الفرح للمسلمين بما فعل الله عز وجل بالقوم الكافرين أن الله عز وجل وقلنا يعلم حينما تحزب الأحزاب على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحزبوا عليها ليستصروا شبه المسلمين بالمدينة الله عز وجل امتن على الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرسل عليهم ريحا وسمى هذه الريح نعمة. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله سميعا بصيرا. ومن المعلوم أن الإنسان يفرح بالنعم. كذلك كنا يعلم أننا نصوم يوم عاشوراء. لما نصوم يوم عاشوراء؟ لأنه يوم أنزل الله عز وجل فيه نبي الله موسى وبني إسرائيل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على مدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. سألهم في ذلك الخبر ويقول نجى الله فيه موسى وأنا أصوم شكرا لله تعالى. فقال نحن أولد موسى منكم فكان من شكر الله تعالى أن أنجى موسى وأغرق فرعون في البحر. ونحن نشكر الله عز وجل على ما أنجى لهذه الدولة التي تريد دماء المسلمين وتسخر وتزدري هذا الدين من هذا الدين بل تسيء إلى سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. كذلك كان من سنن الأنبياء والمرسلين أنهم يدعون على القوم الكافرين. فهذا هو لم يضيعوا على عمل الصلاة والسلام قال رب ذلك من مات من الإن مات أحول الله من المتحم من المسلمين. وإذا نرضى الله المتحم من المسلمين نرى أن هناك من المسلمين مصر فينا من الضهرين. ولكن من قلت له في كارثة من كرسة مات في هذه الديار معهم هلك من الكافرين. نرجو الله عز وجل أن بعثه على اليأس إلى الشعير الطويل من كان من أهل الصدق وشمله عذابا عاما يبعث على اليأس. فإن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في صحيح مسلم قال يؤمن عائشة يغدو جيش الكعب حتى إذا كانوا بيتان من الأرض يؤخذ بأولهم وآخرهم. هذا الجيش سيأتي في آخر الزمان يذهب إلى الكعبة وقال أنه سيذهب لمحاربة محمد بن عبد الله بن أبي. فحتى إذا كانوا بين أرض حسين على هيئة الحرم يخزف بأولهم وآخرهم. فقالت أمنا عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخزف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواق وهم ليس منهم؟ أي فيهم من خرج التجارة، فيهم من خرج المغرة، فيهم من هم من أهل هذه المنطقة التي مر عليها هذا الجيش، فلم يخرج للمحاربة المسلمين الصادقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤسف بأخوانهم وآخرهم ثم يبعث بالعاليين. فمن كان من أهل الصدق وشمله هذا العقاب العام نرجو من الله عز وجل أن يبعثه عن الغيث. أما من تمالى به وقوى علمه به ورضى بكفرهم وزادت هويته في مجتمعهم فهذا يخشى عليه خطرا كبيرا. ثم وقفة أخيرة مع قول ربنا سبحانه وبحمده وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال قتادة إمام التفسير الله عز وجل يخوف عباده مما يشاء حتى يعودوا ويعيدوا ويرجعوا اليه. وقد روي ان الكوفه رجفت اي زلزلت. فقال لها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يا ايها الناس ان الله يستعذبكم فاعتبوه اي توبوا اليه وارجعوا وخرجوا من المظالم. وروي ان المدينه رجفت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرتين. فقال للصحابه احدثتم اي بدلتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان فهم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الظواهر الكونيه. احدثتم والله لئن عادت مره اخرى لافعلن ولا افعلن حتى تعود الى الله تعالى. كيف فهموا ذلك؟ لان نبينا صلى الله عليه وسلم وضح جليا هذه الظواهر فقال كما في الصحيحين ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله تعالى لا ينكسفان لموت احد او بحد. انما انكسفت الشمس و صادف ذلك وقدر يوم ان مات ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابه رضي الله عنهم لموت ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم والله ارجو عليه لان غير هذا دليل على صحه قوه النبي صلى الله عليه وسلم. لانه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم لو كان الانسان اثبت لاحب فقال ولا يصدق. فمن من الدجالين لا يحب ان يكشف الى الناس ان الشمس كسفت لموته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم انه عبد من عباد الله تعالى لا ينبغي ان يطلق في اهم المواقف في موته لا يكون حق الله سبحانه وتعالى. فخرج الى الصحابه يعلم ما يستجد صفات الله سبحانه وتعالى عليه. فكل انسان اعلم بما في نفسه، ولو القى للناس جميعا معاذيره والاف المعاذير، كل منا يعلم ما يعطله في طريقه الى الله تعالى، كل منا يعلم ما يعطله عن تضارب الرجل الذي يستجد الى الله تعالى، كل منا يعلم ما يفعله ويسقط عليه به الله سبحانه وتعالى. هذه الوظيفه علينا ان نتدبرها ونتاملها، يجب علينا ان نتوب الى الله تعالى، كذلك يجب علينا ان نحسن الظن بالله تعالى. ونعم ان الله عز وجل ولي المؤمنين، وانه سبحانه وتعالى ناصر دينه لا محاله، فمهما تدبرت عليه وسلطت جنودها واسلحتها واحاطت النار الشامل على المسلمين لتفتك بهم الا ان الله عز وجل وهو حسب